أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله: فلا أخلص لربه النية ولا كان مؤمنا ليقبل منه الإنفاق لو أخلص. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وكأنه لم يتصدق من الأصل. كالذي ينفق ماله رياء الناس، ينفق ماله رياء للناس، وإحنا قلنا أن الرياء هو الشرك الأصغر، فإذا خرج من الآن من عدم المعصية إلى دخل في معصية، معصية الرياء، حب الشهرة وحب الفخر وحب يعني التميز على الآخرين بما يقدمه في الصدقات وغيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني ترتبت على هذا على هذه الصدقة أمور كثيرة. إذا كانت صدقة ليست لله، إنما هي مجرد يعني فيها من وفيها أذى، فتخرج من المن والأذى إلى الرياء، وإذا خرجت من الرياء خرجت إلى والعياذ بالله الكفر بالله وعدم الإيمان بالله. فمثله هذا الذي ينفق ماله رياء الناس، فمثله كمثل صفوان، مثل حجر أملس لا ينبت، عليه تراب فأصابه وابل، مطر قوي عظيم القطر فتركه صلدا أجرد لا تراب عليه ولا نبات، لا يقدرون على شيء مما كسبوا فقد فات المال وفاتت فائدته، ولا يقدرون على تلافي ثواب الإنفاق أو تلافي المال الذي كدوا له وجمعوه ثم صار هباء منثورا والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هذا هو تشبيه من أنفق ماله رياء للناس أو أنفق ماله وأتبعه بالمن والأذى وآذى الناس على ما أعطى لهم. فمثله ضرب الله مثل، فمثله كمثل صفوان حجر عليها تراب، يعني فيه أمل أن تنبت ما دام عليها تراب، لكن جاء مطر قوي جدا وأزاح هذا التراب بالكامل حتى تركه صلدا. فكذلك الصدقة كان فيها أمل أنها يكون فيها خير، لكن لما تبعها المن والأذى أصبحت كالحجر الذي لا يستفاد منه. ولا يقول في مكان آخر، يجلس في مكان ويقول أنا أعطيت لفلان واليوم جانا فلان وعطينا فلان، أو أنه لا يقول هذا الكلام ولكنه يعطي ويريد أن الناس يتحدثوا عنه. ما بك شيء، ما في شيء، ما في عمل، لم يعمل شيء. لكن المشكلة ما هو ما عمل، المشكلة أنه رجع عليه الإثم معها. إذا كان رياء فهو إثم عليه، أو ألحقها من وأذى فهو إثم أيضا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا الطرف الآخر. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، لتثبيت أنفسهم على الهدى ولئلا تتحول إلى الباطل خوفا من سوء الخاتمة. يأتي ماله رجع فيما عند الله، وكذلك حتى يعني لأن الصدقة هي تنفع الإنسان في تثبيته، في قربة من الله سبحانه وتعالى، في قوة إيمانه، في دفع المصائب، في كذا، فهي من التثبيت. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، بستان أو زرع بمكان مرتفع تستفيد فيه بالهواء النقي والشمس، مكان مهيأ للزراعة، كمثل جنة بربة أصابها وابل مطر غزير فأتت كلها ضعفين ضعفي الثمر المعتاد، فإن لم يصدها وابل فطل يقوم مقام الوابل ويجزي عنه. ولعل هذا إشارة إلى اختلاف الصدقات في مواقعها وأسباب تضعيفها لأهلها، والله بما تعملون بصير. هذه الحديقة في مكان مرتفع جدا، إن أتاها مطر وابل غزير وابل هذا أدى إلى أن يكون ثمرها مضاعف، إذا ما أتى مطر في الطل يكفيها، نعم، فثمرتها واصلة، لأن الأصل في هذه الصدقة أنها كانت لله سبحانه وتعالى. وتختلف أنواع الصدقات وأوقاتها وأشخاصها وأنواعها، قد يأتي صدقة على شخص مستحق جدا جدا، قد يأتي شخص وتكون صدقته مثلا الكلمة الطيبة، قد يأتي شخص وتكون صدقته أن تدفع له، يعني تختلف وعلى حسب الحاجة. لا لا طل ما به مطر، لا طل إنها مرتفعة في مكان مرتفع زي ما نسميه الندى أو كذا كتو يكفيها. مطر قوي وابل المطر الغزير، والطل الشيء إذا ما به مطر يكفيها ارتفاعها. لا يبني المطر هو هنا قال لك فمثله كمثل صفوان، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة مرتفعة أصابها وابل مطر غزير، هذا الوابل أي المطر الغزير، فأعطته كلها ضعفين، فإن لم يأتيها مطر فطل يكفيها الطل اللي فيها الندى اللي موجود فيها فيكفيها. نعم والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر، هذا الخير كله ولكن كبر في السن، فهو محتاج إلى ثمرها مع ضعفه عن التكسب أشد مما كان في الشباب، لأنه الآن محتاج لأي شيء لأنه كبير في السن. نعم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، فهو محتاج إلى ثمرها، وله ذرية ضعفة عن التكسب كضعف أبيهم أو جدهم لا زالوا صغار أو أمراض أو حمق لا يستطيعون أن يكسبوا شيء، فأصابها إعصار فيه نار، إعصار من الريح تهب من الأرض نحو السماء وتمر بشدة، فأصاب الجنة يضربها بنار فاحترقت، فما أشد الخسارة في هذه الحالة. وهذا المثل يبين للعاقل خسارة إحباط العمل وخسارة إبطال الصدقة التي تقدم تشبيهها بجنة بربوة، ليحذر المؤمن إبطالها بالمن والأذى وإحباطها بالمعاصي المحبطة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كيف تحبط الأعمال وكيف يكون الخسران. إذن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثلة ثم بين مثال أن يكون لأحدكم جنة بربوة وفيها من الخير الكثير وفيها ولكن قد هو كبير في السن ومعه ذرية ضعاف أولاد صغار ونساء وكذا وكذا، هل يريد أن يأتي في هذا العمر كله وبعد هذا التعب كله ثم يأتي إعصار في نار ويحرق هذه؟ كذلك المن والأذى الذي يلحق بالصدقة مثله كمثل هذا، إن الله أعطاه خير كثير ونعمة كثيرة ولكن بالمن والأذى نسف عمله كله وأحبط عمله كله في هذا الشيء. فليحذر المؤمن وليكون هذا المثال أمام عينه أن الصدقة التي يتبعها من أو أذى أو رياء أن هذا هي النتيجة، لأنه يكون معتقد أن له عند الله رصيد مقابل ما قدم، بينما عندما تبعتها المن والأذى نسفت كلها، فيأتي في آخر عمره يقول قد معي عمل عند الله وقد سويت وفعلت وتصدقت وسويت، ولكن يتضح أنه قد مر عليه إعصار وأحرقه، والإعصار هذا الذي أحرق هذا العمل هو المن والأذى أو الرياء. هذا شيء آخر يا أخي، يعني كل الناس يريدون أن ما به إنسان على وجه الأرض إلا هو يتحدث عن نفسه، نود أن الناس يمدحوه ونود، هذا شيء آخر، إن الله لا يحاسبكم على ما في أنفسكم، هذا شيء ما تستطيع لا أنت ولا أنا ولا أحد أن يطرده من فهذا، لكن أنت يجب عليك المقاومة. أي يجب عليك المقاومة، ولما هذا الله لا يحاسب أحد على ما في نفسه وعلى ما يتمناه وأمنياته، لا. الناس كلهم، كل الناس جبلوا على هذا، النفس البشرية جبلت على حب المدح والثناء، ما في إنسان يحب الناس يسبوه. هذا شيء إجباري، ما يستطيع إنسان، ما في، جبل الإنسان على حب الثناء، كل إنسان يريد الناس يثنوا عليه، لكن يجب عليه أن يكون مسيطر على هذا حب الثناء. إذا ظهر إلى الناس فخلاص دمر كل شيء. نعم نعم، اللي قلنا ذاك اللي جاء وعده يصلي وقال ما شاء الله هذا يصلي على طول، ما أنا أجي له يصلي، قال له صايم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا عام. لا قالوا ترك الرياء أحيانا يأتي إلى الرياء نفسه. إيه ثم ما تسوى شيء ولا كذا وأحرق نفسه، أنا ما عاد نسوي، ما عاد نصلي حتى لا يقول الناس إني أصلي، ما عاد جالس أقرأ القرآن حتى لا يقول الناس إني أقرأ القرآن، لا عاد نص. هذا دخل في المصيبة الكبرى. لا، الإنسان نعم يصلي ويذكر الله ويعبد الله أمام الناس وخلف الناس ولا عليه، أهم شيء أن تكون نيته صالحة، أما الناس ما عليه منهم، لو جاء وجلس يقول ما قال ما عليك منه، أنت عملك إلى الله مباشرة. فأما أني أترك عمل العمل الصالح لأجل لا يقال أني مرائي أو أني لا، هذا هو نفس الرياء، لأن عندنا رياء إيجابي ورياء سلبي. الرياء الإيجابي أنه أنا أتحدث، والرياء السلبي أن أنا أترك الأعمال لأجل أنهم لا يقولوا، فهذه مصيبة. فلذلك الإنسان يعمل ويصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويفعل كل أعمال الخير والبر، ولا عليه من الناس، عليه من نفسه. نعم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا عام لما يكسب بالتجارة والاستغلال وغيرها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، ما قال من خبائث ما كسبتم، من خبيث ما كسبتم. قال أحدهم أسمع يقول، قال ذهبت إلى شخص وطلبت منه معونة في بناء مسجد، وهو قال رجل عنده من المال ما لا، يعني هو معروف أنه يعني يبذر هذا المال في وجوه يعني مشهور، شراء لاعبين كرة يعني في هذا. قال فرحت وقابلته وقلت له أنا عندي مسجد، أبغى أبني مسجد وأبغى، وأنت ما شاء الله عليك تدفع في لاعبين الكرة اللي 20 مليون واللي 50 مليون واللي كذا وكذا. قال من راح وجاء وعطاني 5000. قال قلت تدفع يعني الملايين في لاعب كرة؟ قال هذه حلال، توكل على الله. هذه حلال، 5000 5000 حلال، ولما غيرها لا تكلمني عنها. فما دام إنها مسجد خذ لك هذا 5000 وتوكل على الله، ومعنى حلال لا شيء بسيط. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من الطيب، لا تأتي للخبيث وتنفق منها لأنه لا يقبل منه. ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من نباتها، وما يؤخذ من ترابها من المعادن وغيرها، وما يخرج من الأرض من البترول، وهذه الآية تعم الخمس والزكاة وغيرهما. كلمني أمس أحد الأخوان قال أنه معه له قلاب، والقلاب ده يدخل عليه في الشهر 2000 5000 يعني حسب قالوا أفتاه واحد أنه يجب أن يتزكى كل شهر، يزكي هذا كل ما حصل من روح يزكي. كيف يا خبير؟ قال والله أنا أي كل نهاية شهر كل ما جاري 5000 10000 روح تزكيها. قلنا الله يكتب أجرك، والله يعاقب ذا العالم حقك، ما عليك زكاة. قال لا زد، قال أروح في آخر السنة أخذ القلاب وأروح أشوف كم هو يسوى وأزيد أزكيه. هذا قد هو متعمد انه يفلسك، ما فيها كلام، هذا متعمد فلاسك، ما عليك يا رجل، من هذه الاموال كلها شيء زكاة، الا اذا جاء اخر الحول وعاد معك منها شيء عليك تزكي. ولما القلاب المستغلات يعني ما احد يقول بها الا الامام الهادي عليه السلام وغيره، لكن اهل المذهب قالوا ما تزكى المستغلات لانها كان اوجعت الناس. لو جلس الانسان يقيم عمارته مثلا كل سنة، ويقيم سيارته هذه كل سنة، إلا إذا كانت عروض تجارة، عروض التجارة شيء آخر. قال والله أني لا، ومعه مبلغ ثاني كبير في البيت، قال له لما ذلات تخرج زكاته، فوق المليون لا تخرج زكاته لكن عليك به. قلنا الله لا يهينك تخرج زكاة ذا وخله ولا تشغله بدل ما تخليه في البيت، لأن البعض يقول أنا معي ولا أبغى أسوي ولا لكن عندما يجي مبالغ مالية كبيرة يحطها الواحد في البيت، طيب فش بقي للفقير؟ لا قلنا ما عليه زكاة، الفقير وش يزيد يحصل؟ حتى عندي ولو ما هو للتجارة يكون من فوق المليون حاطه في البيت فقراء مساكين. حتى هم قالوا إذا كان يعني ليس لكن هذا قد هو مبلغ كبير جدا، يعني على الأقل يا رجل وين الفقراء تاكو ذا بيجي ويقول أنا معي 100 مليون مبلغ أخليها لي لأولادي اللي بعدي وكذا. فالأفضل حقيقة أنه يكون الإنسان قريب من نعم، أو أنه يخرجها يعمل به، قال أنه مبلغ كنزة أنه بيجي من الكنزة، مع أنهم يقولون بلا الذهب والفضة. ولا تيمموا الخبيث أي تتعمدوا وتقصدوا الرديء الفسل منه تنفقون دون غيره، بل يخرج الواجب من الوسط، ولا يجب أن ينتقى أجوده للإنفاق وإن كان هذا فضلا لصاحبه إذا أنفقه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إذا أخرجتم فخرجوا من طيبات ما كسبتم، قال الله سبحانه وتعالى ما تأخذوا أسوأ ما عندكم تخرجوه، ولا تخرجوا أفضل ما عندكم لكن في الوسط. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وهو الذي لا يؤخذ بالثمن ولا ينفق إلا إذا أغمض صاحبه عن بعضه وأعطاه بدون ثمن في القصد والإرادة ليشتري الكل رغبة فيما يغمض عنه فيه. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم وعن كل شيء، وإنما يأمركم لمصلحتكم ومصلحة المجتمع، حميد يستحق الحمد لأنه المنعم على عباده غنيهم وفقيرهم، ولأنه الكريم الحكيم في أقواله وأفعاله. إذن من حكمته أنه لم يكلف الناس لا فوق طاقتهم ولا أن يكون من أسوأ ما لديهم، لكن انفقوا من أوسط، قال الله سبحانه وتعالى انفقوا من أغلى أو لا من أوسط ما تنفقون منه. نعم الشيطان لاحظ احنا الآن في أن الله سبحانه وتعالى وصف لنا واعلموا أن الله غني حميد مع الصدقات ومع العطاء ومع الإنفاق الصالح الصادق من الطيبات، ثم أتى قال الشيطان يعدكم الفقر مع أنكم في الأصل تريدون الغنى. لاحظوها، الله سبحانه وتعالى يقول انفقوا وأنا الغني الحميد، خذوا من الإنفاق غنى، والشيطان يقول اقبضوا حتى تمسكوا أموالكم ولكن خذوا الفقر، خذوا الفقر. شوفوا كيف نعم حتى وفي المال لا تصدق أي واحد إنه بيجمع مال ولا ينفق في سبيل الله ولا يخرج زكاته فإنما هو الفقر بعينه وإن كان عنده. نعم الشيطان يعدكم الفقر لتخافوا الفقر فتبخلوا أو تنفقوا الرديء دون الجيد، ويأمركم بالفحشاء كالمن والأذى والحرص على المال الحرام والبخل بالواجب، والله يعدكم بالإنفاق مغفرة منه وفضل، فمن الفضل مضاعفة العوض وإنزال الرزق كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام، استنزلوا الرزق بالصدقة، والله واسع عليم بمن ينفق وما أنفق وفيما أنفق وبنيته في إنفاقه وبكل شيء، فالله واسع عليم. إذن هذه هي المعادلة بين الرحمن وبين الشيطان والعياذ بالله. يعرف جميلة لبعض أعرفهم نعم فلا أرجع له الإظهار لأنه إلا من نعم. قال ويحرم البصق في كذا كذا ونذب المصلي نافلة توقي بظان الرياء، وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها إلا من أمنه أي من أمن الرياء وبه يبتدأ، فإن الأرجح له الإظهار لأنه يثاب على الصلاة على قصد الهداية لغيره وتعريه عن محبطات العمل، فإن لم يأمن على نفسه الرياء ولا به يبتدأ فهي في الخلوات أفضل، لأن النفس طموح، قال الإمام عليه السلام وحقيقة الإخلاص هو أن يفعل الطاعة ويترك المعصية للوجه المشروع غير مريد للثناء على ذلك فهذا هو المخلص، وإن لم يكره الثناء، والرياء هو أن يريد الثناء في فعل الطاعة وترك معصية أو مكروه. إذا قلنا كما سبق المسألة مسألة الرياء مسألة يعني إن شاء الله نحن بعيدين عنها، وهي إذا جلس الإنسان يحاسبها دخل في المرض النفسي تلقائيا. ها وش الرياء؟ ها بدأت، ها صليت النفس. فالإنسان يعمل كما قالوا الآن أن الأصل فيها أن الصلاة الأصل النوافل، والفروض الأصل فيها الآن المساجد. الأصل فيها يعني أول، أو لو قلنا مثلا النافلة في البيوت، البيوت بعيدة كان من أول الإنسان المجموعة عند البيت يخرج ويصلي، الآن يجلس الإنسان يصلي، خلاص هذه العادة تعودنا على، والعادة ملفت للانتباه الآن. واحد يصلي في مسجد لو صلى 100 ركعة ما لفت انتباه الأحد، لأن الناس كلهم خلاص يصلي. نعم نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هي العلم النافع والهدى للعمل ووضع الأمور في مواضعها وجودة الرأي والتدبير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أهل العقول الذين يستعملون عقولهم في طلب الحكمة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيجزي على الخير خيرا وعلى الشر شرا. وما للظالمين من أنصار، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، والذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن تبدوا الصدقات لا للرياء يعني أمام الناس فنعم ما هي، ما دام أن الأصل فيها الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لا تبطلوا بالإبداء، لا تبطلوا بالإبداء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يفيد أن لا ينتظر بها سؤال الفقير لما في معنى الإيتاء، فهو خير لكم. أما إذا أعطيتوها بدون سؤال، بدون أن يأتي الفقير ويسأل، فهو خير لكم، لأنه يضاعف لكم أكثر من صدقة العلانية، وهذا في غير الزكاة والعشر، ويكفر عنكم من سيئاتكم بسبب إخفاء الصدقات وإتيانها الفقراء. وفي أمال أبي طالب عليه السلام بسند صحيح عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صدقة السر تطفي غضب الرب، وإن الصدقة لتطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار. انتهى. والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه ما هو خالص له وما ليس خالص. الصدقة هذه فيها سر عجيب، فيها سر عجيب. طبعا صدقة العلانية غير وصدقة السر غير، قد تأتي صدقة العلانية أحيانا أفضل من صدقة السر، ولكن المعروف المطلق أن صدقة السر هي الأفضل، هي الأفضل. لكن قد تأتي صدقة العلانية مثلا شخص محتاج أو كذا أو كذا، وإذا قام فلان آدمي هذا الإنسان لأنه قدوة للناس وكذا وكذا وبدأ قدامهم وكذا كلهم، فهذا الأفضل، فهذا يأخذ من الأجر الكبير الكثير. ولكن دائما صدقة السر فيها من الأسرار العجائب الكثيرة، منها أن القضاء المبرم، أنها ترد القضاء المبرم، قد نزل القضاء على فلان بكذا فيتصدق سرا، فتتدافع الصدقة مع القضاء المبرم فتعيده، تقي مصارع السوء، يعني تضمن للإنسان الموتة الحميدة، الموتة الجميلة، الموتة الحسنة، تدفع عنه شر موتة السوء، تصلح له أولاده، تصلح له حاله، تدفع عنه المصائب. يعني صدقة السر هذا شيء سر عجيب، سر عجيب فيها مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الشفاء من الأمراض، في يعني حتى أنت إذا أنت مكتئب ولا عندك في هذا اليوم عندك اكتئاب تحس فيه شيء باي ونذرها أنت قدمها أنت، يعني هذه صدقة سر إن الله يدفع عني شر هذا اليوم وشر ما في هذا اليوم، فإذا الدنيا يوم أنجلت. فسبحان الله، وله بلازم إنك تدفع 1000 ولا 100 ألف ريال، واحد ريال واحد على قدر استطاعتك. فصدقة السر هذا شيء عجيب، سر إلهي عجيب في أيدينا نستطيع أن نتصرف به، سلاح أحد وأشد وأقوى من كل أسلحة الدنيا في كل شيء. حتى إذا عند الواحد اختبار كيمياء وعطى تيسر الكيمياء عندهم الجماعة الكيمياء بالرياضيات. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.